إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلا يزال ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يحضنا على أن ننظر في مخلوقاته جميعا، وليس المراد النظر فحسب، وإنما المراد أن ننظر إلى آياته في مخلوقاته، لأن الله عز وجل كثيرا ما يقول ويخاطب المؤمنين بقوله أفلا يتفكرون أفلا يعقلون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. وكل هذه خطابات تكثر في القرآن وعلى لسان نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام، لأن الله ما ترك أمرا خلقه صغيرا كان أو كبيرا عظيما كان أو حقيرا إلا وأودع فيه آية من آياته وعبرة من عبره ودرسا من دروسه وحكمة من حكمه سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، بل وتدل على أننا إليه عائدون. ليس في مخلوقات الله جل وعلا على كثرتها ولو نظرت إليها ولم ترى شيئا إلا أن فيها آية أنه لا إله إلا الله وأنه إليه المصير. كثيرا ما يخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى بأن ننظر، والناظر هو العاقل كما وصف ربنا جل وعلا أولي الألباب بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبب من أسباب العتق من النار أن تقرأ آيات الله في مخلوقاتك، فإذا نظرت إلى الجبل وإذا نظرت إلى السهل أو إلى الوادي أو إلى البحر أو إلى الشجر أو إلى السماء أو إلى الحجر أو إذا نظرت إلى كل البشر أو نظرت في السماء فرأيت نجومها وكواكبها وشمسها وقمرها، وإذا نظرت إلى الأرض فرأيت نباتها وما يدب فيها أو ما يطير ويهيم في الهواء، كل هذا من مخلوقات الله فلا تظنن أن الله خلق كل هذا عبث. كله فيه آية تدل على أنه واحد وأنك إليه عائد. فالعاقل ليس من كان يدرك الأمور بسرعة، وليس العاقل من كان حذقا لبيبا يعرف حل المسائل الرياضية، وليس العاقل من ترك الشغب وأهله، وليس العاقل من عد عند الناس عاقلا، بل العاقل من رأى في مخلوقات الله دروسا وعبر. العاقل من رأى في كل شيء خلقه الله أنه لا إله إلا الله وأنه إليه راجع. هذا هو العاقل عند الله. لذلك وصف من يتفكر في خلق السماوات والأرض وصفهم بأنهم أولو الألباب. فنسأل الله أن نكون من أولي الألباب. مشهد رأيناه بل وعشناه حينما أرسل الله سبحانه وتعالى علينا آية: مخذول من يظن أن الغبار مجموعة من الرمال عصفت بها الرياح وأخذتها وساقتها حيث تشاء. مخذول من يظن هذا، إنما هي آية من الله يسوقها حيث يشاء لتتعلم منها أنه لا إله إلا الله وأنه إليه المصير. رأينا جموعا من الناس تنفض الغبار عن ثيابها وعن هندانها وبيوتها وسياراتها ونوافذها وطرقاتها، بل وهذا الأمر وارتعبت من هول المنظر لأنها تريد النظافة والطهارة وتريد حسن اللياقة واللباقة وتريد أن ترى كل شيء عندها نظيفة. ورأينا من بين جموع الناس رجلا هاله لما رأى ثوبه قد اتسع وهو يريد مكانا يلقى فيه رجلا مهما، هاله أنه سيلقى ذلك الرجل المهم بثياب متسقة، ولا يليق بمن أراد أن يلقى رجلا مهما أن يلقاه بثياب متسخة. فساعى إلى نفض الغبار عنه، ولما لم ينتفض الغبار عنه سعى إلى غسله بالماء. وهذا هو أن الغبار ما نظف بعد، فسعى إلى تنظيفه بشتى الوسائل، يبذل في ذلك مالا ووقتا وجهدا وتعبا ونصرا، يريد أن ينظف ثوبه ليلقى رجلا مهما. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أحب الثياب إلى قلبه البيضاء، وكان يكثر من لبس ثيابه البيض. أتعلمون لماذا؟ في كل ما أمر به محمد عليه الصلاة والسلام آية على أنه لا إله إلا الله وأنه إليه المصير. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويكثر من دعاء ربه فيقول: ونقي من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لأنك حينما تلبس ثيابا بيضاء يرى فيها أقل مقدار من الاتساخ، أقل مقدار من الدنس، نقطة سوداء صغيرة لا تدرك بالعين إذا ما وقعت على ثوب أبيض ظهرت من بعيد. فيسعى اللابس إلى تنظيفها وحكها وفركها لتزول هذه النقطة عن ثيابه البيضاء، لأنه يهوله ويسوءه أن تكون ثيابه البيض متسخة. ما جعل الله هذا شريعة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليذكرك أن قلبك أبيض كثوبك الذي تلبس. فسعى إلى تنظيفه حينما ترى فيه نقطة سوداء، كما تسعى إلى تنظيف ثيابك البيض حينما ترى فيها نقطة سوداء، لأن كل شيء في خلقه تعالى له فيه آية تدل على أنه واحد. فلما مسحت الغبار عنك أيها الرجل، لما أردت أن تلقى رجلا مهما وساءك أن ترى ثيابك عليها غبار قد دنسته وأوسخته، هلا مسحت غبارك عن قلبك فإنك سوف تلقى الملك، ستلقى ملك الملوك يوما تشخص فيه الأبصار، وقلبك مليء بالغبار وقد ران عليه سمك كبير لا بأس به من الران، ولا تلقي لهذا بال ولا تحسب لهذا حسابا. سعيت إلى ثوب قد اتسخ بشيء من الغبار بالماء وتفركه وتجهد في فركه، ثم لما رأيت قلبك قد ران عليه سواد تركته لتلقى فيه ربك. إن هذا لفي العقل عجيب، مقياس لا وجود له إلا عند بني البشر، يسعون إلى تنظيف ما لا يمكن أن يسوءك أن يكون متسخا. وماذا كان إن اتسخ ثوبك؟ وماذا كان إن اتسخ بيتك؟ وماذا كان إن اتسخ دارك؟ وماذا كان إن اتسخت دابتك؟ وماذا كان إن اتسخت نوافذك؟ لكنك لن تدخل الجنة ولن تشم ريحها إلا حيث ربك وقلبك متسخ. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحرص على أن يكون قلبك نظيفا من ذاك الغبار الذي نفضته عن ثيابك، كما حرصت على تنظيفه من متاعك وأثاثك وعلى أبوابك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولي الألباب وأن يرزقنا حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كثير منا يظن أنه هو الذي يريد أن يتوب، وكثير منا يظن أنه هو المقبل على ربه، وكثير منا يظن أنه هو المريد للخير لنفسه. لكن إليك ما هي حقيقة الأمر؟ لا يريد العبد أن يكون تائباً عابداً وأن يلقى ربه بقلب سليم كما يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم، هذا كلام ربكم سبحانه وتعالى، والله يريد أن يتوب عليكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح من توبة أحدكم من رجل ضاعت راحلته وعليها زاده ومتاعه، فلما أيس من الحياة، يعني عرف أنه لا بد من الموت، قال تحت شجرة يريد ينتظر الموت، فوجد راحلته عند رأسه وعليها ما متاعه وزاده، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من كثرة فرح العبد الذي لقي زاده بعد أن أيس من أن يعيش، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من كثرة ما فرح، الله أفرح من توبة عبده من هذا. الله يريد أن يتوب عليكم. لذلك وكان لزاما على كل إنسان، وما منا إلا هذا الرجل الذي يريد أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الذي يريد أن يكون على ذنب كان عليه أو على حال كان عليه قبل ذنوبه، يقول ليتني أعود 10 سنوات، ليتني أعود 20 سنة، ليتني أعود 30 سنة، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت شجرا يعضد، ليتني كنت ورقة شجر، ليتني كنت حجرا. كثير من العقلاء يقول هذا. الله يريد أن يتوب عليكم. لذلك من تأمل في كلمات علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا علم اليقين. قال عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى كم كانت كلمات نبينا خفيفة على اللسان، حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل في الأرض يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفر الله ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. كم تحتاج منا هذه الكلمات؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يأكل طعاما ثم يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر الله ما تقدم من ذنبي. كم نأكل في اليوم؟ كل مرة تقول فيها بعض طعامك هذه الكلمات يغفر الله تعالى ما تقدم من ذنبك. ما من رجل يقول حينما يلبس ثيابا الحمد لله الذي ألبسني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر الله ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. وما من رجل يقول حينما يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا غفر الله ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، إلا غفر الله ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا غفر الله ذنبه ولو فر من الزحف. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده إلا غفر الله ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. كل هذه عطايا لم يعطها أحد من العالمين إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة المرحومة المعصومة. ثم نقول: الله لا يريد أن يتوب علينا. ثم نقول: الله يحول بيننا وبين توبتنا. ثم نقول: الله يمنعنا من أن نقبل عليه. ثم يقول الله عز وجل يجعل حائلا وحاجزا بيننا وبين طاعاته. كلمات خفيفات على اللسان لا تقيم لها وزنا، وربما تقولها دون أن تكون شاعرا بها، يغفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك بل وربما ما تأخر. وما هذا إلا رحمة من الله عز وجل لتعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. إن الله على كل شيء قدير، وإنه بعباده رؤوف رحيم، فلا تبخلن أيها العبد على نفسك بأن يتوب الله عليك. والله عز وجل أفرح كما قلنا بتوبة العبد من ذاك الرجل، وليس أحدنا أحرص على أن يتوب الله عليه من الله عز وجل. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يتغمدنا برحمته، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يتوب علينا وألا يميتنا إلا على الإسلام، وألا يحشرنا إلا مع أهل الإيمان، وألا نكون إلا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.